جمرة القلب موقدة، ونصر الدين لا يأتي بعزف غانية أو بضرب دفوف، بل بالجنود المجندة. وزئير الأسود عند القتال ونيل الشهادة مفرحة مسعدة. فتوشح بالعزم لتنال جنة بها الشهداء مخلدة. متوشح بالعزم يزجي همه، قد هابه من عزمه الإحجام. متوشح بالعزم يزجي همه، قد هابه من عزمه الإحجام. متوشح بالعزم يزجي همه، قد هابه من عزمه الإحجام. يغشى ما هاوي الروع لا ينبو له قلب ولا تكبو له أقدام. قلب ولا تكبو له أقدام. كم ذلل الطغيان في أوطانه، ودهت صروح الكفر منه سهام. تتواضع الأفلاك عند لقائه، وتغار إثر علوه الآكام. كم ذلل الطغيان في أوطانه، ودهت صروح الكفر منه سهام. تتواضع الأفلاك عند لقائه، وتغار إثر علوه الآكام. وتغار إثر علوه الآكام. تتحسر العقبات حين يجوزها، يحدوه عزم حثه الإقدام. تتحسر العقبات حين يجوزها، يحدوه عزم حثه الإقدام. تتدفق العزمات من قسماته، وبه لنصر المسلمين حسام. وبه لنصر المسلمين حسام. أسد له في المعمعات زئيره، وله على صدر الفداء وسام. قد صار دين محمد منهاجه، وأضاء درب شموخه الإسلام. أسد له في المعمعات زئيره، وله على صدر الفداء وسام. قد صار دين محمد منهاجه، وأضاء درب شموخه الإسلام. وأضاء درب شموخه الإسلام. يبكي لحال المسلمين وبؤسهم، وتعيث من حزان به الآلام. يبكي لحال المسلمين وبؤسهم، وتعيث من حزان به الآلام. عاش الحياة مجاهدا ومفاديا، وله آياد في الجهاد جسام. وله آياد في الجهاد جسام. يصحو على نغم الرصاص مرابطا، وعلى سعير الراجمات ينام. صاغ الحياة ملاحما وضاءة، حفظت سناء أمجاده الأيام. يصحو على نغم الرصاص مرابطا، وعلى سعير الراجمات ينام. صاغ الحياة ملاحما وضاءة، حفظت سناء أمجاده الأيام. حفظت سناء أمجاده الأيام. هم الجهاد يعيش في أكنافه، وبأرضه تحل له الأنغام. هم الجهاد يعيش في أكنافه، وبأرضه تحل له الأنغام. يسقى معين العزم من هجماته، وتهد جسم عدوه الأورام. وتهد جسم عدوه الأورام. هم الجهاد يعيش في أكنافه، وبأرضه تحل له الأنغام. يسقى معين العزم من هجماته، وتهد جسم عدوه الأورام. هم هم الجهاد يعيش في أكنافه وبأرضه تحل له الأنغام يسقى معين العزم من هجماته وتهد جسم عدوه الأورام هم الجهاد رباه ثبت ليثنا واحفظه حين تعوده الأسقام واحفظه حين تعوده الأسقام واحفظه حين تعوده وتهد جسم عدوه الأورام.